ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في المرة السابقة عند النكرة والمعرفة، وقلنا إن النكرة ما شاع في جنس موجود أو جنس مقدر مثل رجل وولد، أما الجنس المقدر كلمة شمس وإيه وقمر. والمعرفة هي كلمة تدل على شيء محدد، وأنواع المعارف ستة أنواع على المشهور بين العلماء. وهذا هو موعدنا الليلة مع أنواع المعارف الست. أنواع المعارف. أولا، أعرف المعارف وهو الضمير. الضمير هو أعرف المعارف أو أقوى المعارف. طيب، ما تعريف الضمير؟ الضمير هو كلمة تدل على متكلم أو مخاطب. تقول الضمير كلمة تدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. الضمير كلمة تدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. طيب، الضمير يعتبر من أقسام الكلمة اسم أم فعل أم ضمير؟ اسم. نعم، ما العلامة التي تميزه؟ يعني الضمير بيقول كلمة تدل على متكلم مثل أنا مثلا، أو مخاطب أنت، أو غائب هو. إيه العلامة؟ ما العلامة التي تدل على أن هذه الكلمة اسم؟ الإسنان. تقبل الإسنان حينما تقول أنا مجتهد، أنت طالب العلم، هو رحيم، أنا مجتهد. أسند الاجتهاد إلى مين؟ إلى المتكلم. طيب، أنت طالب العلم، أسند طلب العلم إلى مين؟ إلى الضمير المخاطب. فالعلامة الوحيدة التي تميز الضمير أنه يقبل الإسناد. يقبل الإيه؟ يقبل الإسناد، لكن لا تقبل الألف واللام، ولا تقبل الإيه؟ الجر. ما ينفعش أقول سلمت على أنا، أو سلمت على هو، أو سلمت عليه وسلم علينا وغير ذلك. فالضمير كلمة تدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. كلام جميل. ينقسم الضمير إلى قسمين كبيرين. الضمير ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ضمير بارز، والضمير الثاني مستتر. الضمير البارز هو الواضح والظاهر وله صورة في الكلام. يبقى الضمير البارز له صورة في الكلام، يعني أقدر أنا أشوفه في الكلام، ليه صورة في اللفظ. والضمير المستتر ليس له صورة في الكلام. لما أقول محمد جاء، محمد جاء، محمد كيف نعرفها؟ مبتدأ. ينفع نقول فاعل؟ لا يصح. لكن خلافا للكوفيين الكوفيين يجيزون تقديم الفاعل على الفعل، يعني عند الكوفيين يقولون محمد فاعل وجاء الفعل، ولكن الصحيح ان محمد ايه؟ وجاء فعل ماضي. فين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره ايه؟ هو. طيب اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد، نعبد ده فعل ايه؟ فعل مضارع يقبل السين ويقبل قد ويقبل سوف. ماشي، اياك نعبد، فين الفاعل هنا؟ ضمير مستتر تقديره ايه؟ نعبد ايه؟ لا ده الله هنا لفظ الجلاله مفعول به. فين الفاعل؟ نحن. يبقى نعبد نحن. هل نحن دي لها صوره في الكلام ولا ملهاش؟ ليس لها، ده بيسموه الضمير المستتر. يبقى ينقسم الضمير الى بارز ومستتر. ما معنى البارز؟ هو ما له صوره في الكلام. يبقى المستتر عكسه، ليس له صوره فين؟ في الكلام. وهنرجع له تاني. ينقسم الضمير البارز الى قسمين، ضمير منفصل وضمير متصل. ضمير منفصل وضمير متصل هما قسم الضمير الايه؟ البارز. ينقسم الضمير البارز الذي ليس الذي له صورة في الكلام الى منفصل وايه؟ ومتصل. ما معنى الضمير المنفصل؟ الضمير المنفصل هو يصح الابتداء به، يصح الابتداء به، وميز العلماء بأنه يقع بعد إلا، يصح أن يقع بعد إيه؟ بعد إلا، ويقع بعد إلا. طيب زي إيه كده؟ قالوا زي أنا ونحن، هو هي هما هم هن، أنت أنت أنتما أنتم أنتن. حصل المسألة طلع عندي كم ضمير هنا؟ 12. طيب جبناهم ازاي؟ اهو أنا هو أنت. عايز اجيب انا ده المتكلم المفرد. طب المتكلم في اللغه العربيه المثنى بيقولوا عليه ايه؟ يعني اثنين بيتكلموا هيقولوا ايه؟ احنا رحنا. هيقولوا ايه؟ هيقولوا نحن. طيب كلام جميل. ثلاثه او اربعه او خمسه بيتكلموا هيقولوا ايه؟ برضو نحن. يبقى انا للمتكلم المفرد ونحن للمتكلم ومعه غيره، مع واحد مع اثنين مع ثلاثه، لا لا يعني يتشابه في اللغة العربية، ليس شرطا. يبقى نحن تصلح للمثنى وتصلح أيضا للإيه؟ للجمع. يبقى الضمير المتكلم في اللغة العربية كم ضمير؟ أنا للواحد ونحن للواحد ومعه غيره. طيب المتكلم إذا أراد أن يتكلم يقول إيه؟ أنا، صح كده؟ طب لو هي مفردة مؤنثة هتتكلم برضه تقول إيه؟ برضه هتقول أنا. اثنين مذكر هيقولوا نحن، اثنين مؤنثين هيقولوا ايه؟ برضه نحن. جمع الذكور نحن وجمع الإناث برضه نحن. طيب نيجي بعد كده إلى الغائب. الغائب هو، الغائب ايه؟ هو. طب المؤنثة هي. لمثنى الاثنين بقول ايه؟ هما. أقول هما رجلان وهما امرأتان، هما ولدان وهما بنتان. طيب لجمع المذكر هو تبقى ايه؟ هم. ولجمع المؤنث هن. فيها مشكلة؟ يبقى هو وهي. المثنى لهم جميعا هما، ولجمع الذكور هم، ولجمع الإناث هن. طيب نأتي إلى الايه؟ إلى المخاطب المذكر أنت. المخاطبة بقول ايه؟ أنت. خلي بالك من غير يهدى، بكسرة بس، أنت أنت. طيب لمثنى الاثنين بقول ايه؟ أنتما. نفس اللي عملنا هنا. لجمع الذكور في الخطاب بقول ايه؟ أنتم. ولجمع الإناث أنتن. طلع عندي كم ضمير كده؟ اثنين متكلم وخمسة للغائب وخمسة للمخاطب، يبقى عندي الضمائر المنفصلة كم ضمير؟ 12 ضمير. 12 ايه؟ ضمير. ده اسمه ضمير ايه؟ ايه صحة الضمير المنفصل؟ كيف نعرف ان ده ضمير منفصل؟ قال اولا يبتدأ به الكلام هو الله الذي لا اله الا هو، بدأنا بايه؟ بهو. طيب انني انا الله لا اله الا انا، انا دي بدأنا بها الكلام ولا لا؟ يصح ان تأتي بعد الا ولا لا يصح؟ يصح. ما جاء الا هو، الله لا اله الا هو، ما سلمت الا على محمد، او ما ايه رايت الا انت، ما رايت الا ايه انت، او ما مثلا شربت مثلا الا هذا او الا هو. يبقى يصح الضمير المنفصل ان ياتي بعد ايه؟ ويصح ان نبدا به الايه الكلام، خلافا للضمير الايه المتصل. يبقى الضمير المنفصل، الضمير المنفصل يصح ان نبدا به الكلام، ينفع يجي لوحده كده، ويصح ان يقع بعد ايه؟ بعد ايه. ينقسم الضمير المنفصل ايضا الى قسمين، الى ايه؟ قسمين. القسم الاولاني ضمير في محل رفع، والقسم الثاني ضمير في محل ايه؟ نصب. ولا ياتي الضمير المنفصل في محل جر ابدا. يبقى الضمير المنفصل ليه كم محل من اعراب؟ محلين. الاولاني الرفع مع مين؟ مع ال 12 دول، وهم هم ال 12 يتحولون الى ضمير في محل ايه؟ نصب. ازاي؟ اقول إيايا، إيانا، الاثنين دول ضميرين في محل ايه؟ في محل نصب. طيب مع الغائب إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. مع المتكلم إياك، إياك، إياكما، إياكم، وإياكن. فيها مشكلة دي؟ صعب شوية. طيب نكتبها كده. بيقول الضمائر المنفصلة تنقسم إلى قسمين، منها ما هو في محل رفع، اللي هم مين؟ أنا ونحن وهو وهي وهما وهم وهن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. في ضمائر منفصلة في محل نصب، اثنين مع المتكلم، وخمسة مع الغائب، وخمسة مع المخاطب. طيب مع الغائب بقول ايه؟ اياه. يبقى اول ما تشوف الضمير اياه ده تعرف ان الضمير ده في محل ايه؟ نصب على طول. اقول ايه؟ اياه رايت، اياه ضربت، اياه سمعت. ومع المؤنثه تقول ايه؟ اياها، اياها. اهو اديكم انتوا قلتوها اياها. طيب هما اتنين غائبين، هقول ايه؟ إياهما سمعت، إياهما رأيت. طيب مع الجمع المذكر إياهم. طيب مع الجمع المؤنث إياهن، إياهن. أقول إياهن علمت، وإياهن سمعت، وإياهن رأيت. كل هذه الضمائر في محل إيه؟ في محل نصب. طيب عايزين بقى نحول أنت الى ضمير في محل نصب، اقول ايه؟ اياك. الله ينور عليك. اياك، لا في محل نصب، انت في محل رفع. عندما تتحول الى ضمير منصوب اقول ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين. كل ما تشوف اياك او اياه ده ضمير في محل نصب مفعول به على طول. اياك نعبد اصلها ايه؟ نعبدك. فلما تقدم الضمير اللي في محل نصب بقى ايه؟ بقى اياك نعبد. طب نعرفها ازاي اياك؟ هقول له اياك ضمير مبني في محل نصب مفعول به، ونعبد فعل مضارع مرفوع بالايه؟ بالضمه. طب ليه تقدم المفعول على الفعل في الحاله دي؟ تقدم المفعول على الفعل للتخصيص والتوكيد والقصد والحصر. يعني كأن الله سبحانه وتعالى، بل هو الله سبحانه وتعالى المخصص بالعبادة. يبقى العبادة مقصورة على مين؟ ها؟ على أنك تعبد الله. إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إيه؟ إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى لما تقول إياك ضمير في محل إيه؟ نصب. عايز أحولها لمخاطبة مؤنثة تبقى إيه؟ هي هي، هنكسر بس الكاف. طب اثنين تقول إيه؟ إياكما. طب ولجمع الذكور إياكم، ولجمع الإناث إياكن. كده انتهى الضمير البارز الإيه؟ المنفصل. نعيد ثاني، الضمير البارز هو ما له صورة في الكلام، إيه العلامة بتاعته؟ يصح أن نبدأ به الكلام، أهو إياك نعبده وإياك نستعين، ويصح أن يأتي بعد إلا، قل لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. طيب أو تقول مثلا إيه؟ ما سلمت إلا ها ما سل أو ما رأيت مثلا إلا إياه، ما رأيت إلا إياه، وما فاز إلا أنا، ما فاز إلا إيه؟ أنا، أو ما فاز إلا أنت، ما فاز إلا هو، ما فازت إلا هي. المهم أن الضمير المنفصل يصح أن يقع بعد إيه؟ بعد إلا. ينقسم الضمير المنفصل إلى قسمين، منه ما هو في محل رفع وهم 12 ضمير، وضمير في محل نصب برضو كم ضمير؟ 12 ضمير أيضا. ده الضمير الإيه؟ ها؟ المنفصل. أما الضمير المتصل عكس المنفصل، إزاي؟ يأتي في آخر الكلمة، لا نستطيع أن نبدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا، لا يقع بعد إيه؟ يعني لا يصح أن تقول إلاك أو إلاه أو إلانا، المشهور بين العلماء. يبقى الضمير المتصل هو ضمير متصل بآخر الكلمة، بآخر الإيه؟ الكلمة، ولا نبدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا، وما يصحش أن يقع بعد إيه؟ بعد إلا. طيب الضمير المتصل ده بقى منه ما هو في محل رفع ومنه ما هو في محل نصب ومنه ما هو في محل إيه؟ جر. طيب كيف ذلك؟ الضمير المتصل منه ما هو في محل رفع زي إيه؟ تاء الفاعل، أقول صمت رمضان، صام فعل الله والتاء تاء الفاعل. طب تاء الفاعل تبقى مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة؟ يبقى دي في محل رفع. ليه؟ لأنها تدل على الفاعل، تدل على الايه؟ على الفاعل. يبقى انا قلت في محل رفع لأنها ايه؟ فاعل، لأن الفاعل دائما ماله؟ الفاعل دائما مرفوع، الفاعل دائما مرفوع. طيب الرجال صاموا، اقول له الرجال دي مبتدأ وصاموا فعل ماضي مبني على الضم، وواو الجماعة هي الايه؟ الفاعل. طب طالما الفاعل تبقى في محل ايه؟ في محل رفع. يبقى الضمير الاول في محل رفع هو تاء الفاعل، والثاني واو الجماعة، والثالث ألف الاثنين زي ايه كده؟ اقول الولدان يذاكران، يذاكران. هقول يذاكران ده فعل مضارع مرفوع، هنعرف بعد كده انه مرفوع بايه؟ بثبوت النون. والفاعل هنا مين؟ الولدان. مش الولدان، لو قلت الولدان يبقى ايه؟ يبقى ده راي الكوفيين، وده مش هو الراي، ده مرجوح. يبقى هنا يذاكران الفاعل الف الاثنين، هنا يذاكران هقول له الف الاثنين فاعله، الف الاثنين ايه؟ فاعله. طب في صوره الماضي أقول الولدان حضرا ذاكرا، أقول له حضرا فعل ماضي مبني على الفتح، ومين الفاعل؟ وألف الاثنين فاعل. يبقى الضمير الثالث هو ألف الايه؟ الاثنين. الضمير الرابع النون النسوة، نون الايه؟ النسوة، زي ايه كده؟ والوالدات ها يرضعن، هقول الفعل اخره عند العين ويقف اخر الفعل كده يرضعوا، لكن اتصل بنون النسوه بقى ايه؟ يرضعن، فعل مضارع مبني على السكون باتصاله بنون النسوه. طب فين الفاعل؟ اقول له نون النسوه فاعل. نون النسوه ايه؟ فاعل. يبقى اقول له هنا سواء جاءت نون النسوه مع الماضي واللائي يئتنا، واللائي يئتنا من المحيض، اقول له يئس فعل ماضي مبني على ايه؟ على السكون لاتصاله بنون النسوه، ونون النسوه ايه؟ فاعل. يئتنا اقول له فعل ماضي مبني على السكون ونون النسوه ايه؟ فاعل. الضمير اللي بعد كده هو ياء المخاطبه، ياء الايه؟ المخاطبه. ياء المخاطبة زي ايه كده؟ لما اقول ياء المخاطبة فكلي واشربي وايه كمان؟ وقري عين. كل هذه الافعال افعال ها تدل على الامر. كلي الفعل ينتهي عند حرف ايه؟ اللام، صح كده، وجاءت في اخره ياء الايه؟ ياء المخاطبه. مين اللي هتاكل؟ هي ياء المخاطبه دي. فكلي اقول كل هنا فعل ايه؟ فعل امر، وياء المخاطبه فاعل. اشربي برضه فعل امر وياء المخاطبه فاعل. ياء المخاطبه لا تدخل الا على الامر والمضارع فقط، ولا تدخل على الفعل الايه؟ الماضي. طب نجيبها بصوره المضارع. انت تسمعين الكلام. أنت تسمعين. الفعل ينتهي عند حرف إيه هنا؟ العين. تسمع. ثم أضيفت له ياء الإيه؟ المخاطبة. طب والنون اللي في الآخر اسمها نون إيه؟ نون الرفع. نون إيه؟ تسمعين. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، لأنه متصل بياء المخاطبة اللي هي بيسموها الأفعال الإيه؟ الخمسة. الأفعال الخمسة. المهم الشاهد بقى ان الضمائر في محل رفع كم ضمير؟ ها خمسه، تاء الفاعل والف الاثنين ونون النسوه وياء المخاطبه وواو الجماعه. الضمير اللي بعد كده ناء الفاعل. طب ليه ما عدوهوش سادس وقالوا هم خمسه بس؟ لان ناء الفاعلين ديت الناء ديت قد تاتي فاعل وقد تاتي مفعول وقد تاتي مجرورا، يبقى ممكن الناء ديت تطلع في محل رفع ونصب وايه؟ وجر، زي ما هناخد كده. طيب زي ايه ناء الفاعلين؟ لما اقول ربنا اننا سمعنا، سمعنا، سمع فعل ماضي مبني على السكون والناء فاعله. الناء دي بتدل على كم فاعل؟ فاعل واحد ولا فاعلين؟ فاعل كده مش واحد، ده فاعل ايه؟ متعدد. يبقى لما اقول صمت واحد بس، طب صمنا اسمها ناء الفاعلين، يبقى ناء الفاعلين هو الضمير الثالث من الضمائر التي في محل ايه؟ في محل رفع، في محل رفع. طيب ايه الضمائر التي في محل نصب؟ الضمير الذي ياتي في محل نصب، خلي بالك ايه؟ لا زلنا نتحدث عن الضمير الايه؟ المتصل. قلنا في محل رفع ستة. طب ضمير متصل في محل نصب، الهاء والكاف ونحط معاهم مين؟ الناء. لان احنا قلنا الناء دي تصلح لكل الانواع من الشيء. نعم يذاكران، صح؟ طيب الفعل المضارع عندما يتصل بألف الاثنين بيبقى مرفوع بثبوت النون، مرفوع بثبوت الايه؟ النون. يذاكران، يلعبان، يأكلان. طيب عندما يتصل الفعل الماضي بألف الاثنين بيبقى مبني على الفتح، مبني على ايه؟ يبقى الفعل صام اهو مبني على ايه؟ حط له ألف الاثنين تقول صام الرجلان، قام الولدان، ولا يأتي له نون. ليه؟ لأن لو جبت النون دي، النون دي ليه؟ النون دي علامة للرفع، صح؟ نعم. يبقى ده إعراب ولا بناء؟ إعراب. المضارع معرف، في حين إن الفعل الماضي كله إيه؟ كله مبني، يبقى ازاي هتعربه وهو مبني؟ ينفع؟ ما ينفعش. يبقى ألف الاثنين مع الماضي تقول صام، مع المضارع يصومان. الضمير المتصل في محل نصب قال لك الهاء والايه والناء. طيب الهاء زي ايه؟ تقول ضربه، يضربه، اضربه، ضربه. هقوله ضرب لفعل ماضي مبني على الفتح، والهاء ضمير مبني في محل نصب كده، الفاعل لسه ما جاش. نعم، فاعل مستتر. طيب لو قلت ضربه محمد، فين الفاعل؟ طيب ليه الفاعل تأخر والمفعول تقدم؟ أيوة، المفعول ضمير متصل، حقه أن هو يتصل بإيه؟ بالفعل. فإذا جاء الفاعل اسم والمفعول ضمير، يتقدم المفعول على الإيه؟ على الفاعل. دي حالة إيه؟ يعني إيه؟ أساسية. طيب يضربه برضو نفس الكلام، فعل مضارع والهاء مفعول به. اضربه برضو فعل امر والهاء ايه؟ مفعول به. طب الكاف؟ نعم، الناء لسه هتيجي الوقت، احنا جيناها هنا ولا لسه؟ طب خلينا احنا بس، احنا مش خدنا الهاء وناخد الكاف وبعد كده نوصل لمين؟ للناء. ماشي الحال؟ طيب الكاف زي ايه؟ ضربك، يضربك. ماشي الكلام؟ يبقى اقول له ضربك المعلم، يبقى ضرب فعل ماضي مبني على الفتح والكاف مفعول به. وممكن بقى تجيب منها اللي احنا قلنا عليهم دول، تجيب منها المثنى تقول ضربكما، والجمع ضربكم. طيب وللمؤنث تقول ايه؟ ضربكي، الجمع ضربكن. يبقى تحط لها كل الحروف اللي انت ايه بتدل على التثنيه او تدل على الايه؟ على الجمع. طيب نيجي بقى للناء، اللي الشيخ بيقول لك احنا خدنا الناء هنا ايه؟ بتدل على الفاعل صح؟ وايضا تدل على الايه؟ على المفعول به. لما اقول ايه؟ عرفنا، الناس، عرفنا الناس، مش احنا اللي عرفنا، لو احنا اللي عرفنا اقول ايه؟ عرفنا، صح كده؟ لكن الناس هم اللي عرفونا، هقول عرفنا الناس، رآنا الناس. يبقى الناس هنا فاعل ولا مفعول؟ لا، الناس فاعل. الناس فاعل، يبقى الناء هنا ايه؟ يبقى الناء هنا مفعول به. ماشي؟ لما اقول ظلمنا، ظلمنا العدو، ظلم فعل ماضي والناء هنا ايه؟ فاعل ولا مفعول؟ مفعول به، مش جايه برضه لسه، صح؟ طيب لما اقول ايه؟ حاسبنا الله، مين اللي بيحاسب؟ الله. يبقى هو الفاعل سبحانه وتعالى. يبقى الفعل حاسب، هقول ده فعل ماضي مبني على الفتح. طب والناء تدل على فاعل ولا بتدل على مفعول؟ بتدل على مفعول. طيب بلاش كده، مثال قوي شويه. ربنا اننا سمعنا مناديا. اننا، ان دي حرف ايه؟ حرف ناسخ وتوكيد، والناء دي تعتبر اسم ايه؟ اسم ان في محل ايه؟ في محل نصب، صح كده؟ اسم ان منصوب ولا مرفوع؟ منصوب. يبقى الناء هنا اسم ان، يبقى في محل ايه؟ نصب. يبقى يصح ان تاتي الناء في محل ايه؟ رفع، ويصح ان تاتي في محل ايه؟ في محل نصب. وكل ضمير يصلح للنصب يصلح ايضا للايه؟ للجر. كل ضمير يصح ان ياتي منصوب يصح ان ياتي ايه؟ يبقى هم ضمائر الجر الثلاثه، الهاء والكاف والايه؟ طيب زي ايه كده؟ لما اقول فيه رجال يحبون ان يتطهروا، فيه، فيه حرف ايه؟ يبقى الهاء دي اسم ايه؟ هي اسم برضه، لو قلت اسم مجرور صح ولا غلط؟ صح. ضمير مبني في محل جر برضو ايه؟ صحيح. طب لما اقول فيك صفات جميلة، فيك، هقول له في حرف جر والكاف ضمير ماله؟ مبني في محل جر. طيب فينا او بنا او علينا او كتابنا، كل ضمير بيتصل بالاسم يعرب ايه؟ مضاف اليه. لما اقول كتابي، كتابنا، كتابكم، كل هذه الضمائر في محل ايه؟ في محل نصب. يبقى الهاء والكاف والناء اذا جاءت في الاسم تبقى ضمير في محل ايه؟ طب واذا جاءت في الفعل يبقى ضمير في محل ايه؟ في محل نصب، في محل ايه؟ نصب. طيب ده القسم الاولاني من الضمير، يبقى الضمير بارد ومستتر. البارد له صورة في الكلام وينقسم الى قسمين، منفصل ومتصل. المنفصل في محل رفع وفي محل ايه؟ نصب. اما المتصل له محل الرفع والنصب والايه؟ والجر. طيب الضمير المستتر ليس له صورة فين؟ في الكلام، ينقسم الى قسمين برضه، منه ما هو واجب الاستتار، ومنه ما هو جائز الاستتار. ايه الفرق بين الاثنين؟ واجب الاستتار يعني لا يحل الاسم مكانه، ما ينفعش اسم يجي مكان الضمير. زي ايه كده؟ لما اقول اياك نعبد، فين الفاعل بتاع الفعل نعبد؟ ضمير مستتر تقديره ايه؟ نحن. ماشي، قلناها دي. ينفع نشيل نحن دوت في غير القرآن ونحط اسم مكانه؟ حاول كده. ما ينفعش. طيب اذهب، جملة تانية، اذهب الى عملي. اذهب ده فعل ايه؟ فعل مضارع. فين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره ايه؟ انا. ينفع نحط كلمة اسم ظاهر مكان الضمير في جملة كده؟ لا يستقيم. شوف بقى الجملة الثانية اللي هو جائز الاستتار، لما تقول محمد نجح، محمد قلنا مبتدأ ونجح فعل ايه؟ فعل ماضي. فين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره ايه؟ هو. ينفع نحط اسم مكان هو؟ ممكن اقول محمد نجح اخوه، محمد نجح ابنه، محمد نجح جاره. يبقى الضمير اللي جائز الاستتار يصح ان ياتي الاسم الظاهر مكانه، لكن الواجب الاستتار لا يصح. طيب الضمير الواجب الاستتار كم ضمير في اللغه العربيه؟ ثلاثه، انا وانت ونحن. والضمير اللي جائز الاستتار هو وايه؟ وهي. لما تقول هند نجحت، هند نجحت، فين الفاعل هنا؟ ضمير مستتر غيره ايه؟ نجحت هي. طيب ده جائز ولا واجب؟ جائز، لان ممكن اقول هند نجحت اختها، او اقول نجحت هند. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. يبقى الضمير واجب الاستتار انا وانت ونحن، والجائز الاستتار هو وهي فقط في اللغه العربيه. ده النوع الاول من انواع المعاني، وهو ايه؟ وهو الضمير. ده الضمير بكل ما فيه منين؟ من كلمه. طيب نأتي إلى النوع الايه؟ النوع الثاني من المعارف، وهو ايه بقى؟ العلم. العلم في اللغة معناه الجبل. معناه الايه؟ الجبل. والخنساء كانت بترسي أخاها صخر، بتقول ايه؟ بتقول وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. العلم اللي هو الايه؟ الجبل. طيب فالنوع الثاني من أنواع المعارف وهو العلم. إيه تعريف العلم؟ قال العلم اسم يعين مسماه مطلقا، اسم بيدل على مسماه مطلقا. زي إيه؟ محمد بتدل على واحد اسمه إيه؟ محمد. هند بتدل على واحد اسمه إيه؟ واحد اسمه هند. غير لما تقول أنا، هل دي بتدل على مسمى؟ لا، بتدل على متكلم. لما تقول هو بتدل على مسمى بعينه؟ لا، ده بتدل على ايه؟ على غائب. لكن لما تقول محمد كده خلاص عرفناه، هند عرفناه. اسم يعين مسماه مطلقا، ده الايه؟ ده العلم. ينقسم العلم الى ايه؟ الى اسم ولقب وكنية. اسم ولقب ايه؟ وكنية. الاسم هو اول ما وضع للمسمى، يعني اول ما الواحد اتولد سموه باسم معين، الاسم دوت يعتبر ايه؟ علم على الراجل دوت، سموه محمد او احمد او هند. اول ما وضع للمسمى من اقسام العلم يسمى الايه؟ الاسم. بعد كده بيشتهر بين الناس بالصفات، قد تكون حسنه وقد تكون ايه؟ سيئه. ان كانت صفه حسنه او صفه سيئه بتسمى ايه؟ لقب. ايه تعريف اللقب؟ هو ما يشعر بمدح او بذم. كل ما يشعر بمدح او ايه؟ او بذم. زي ايه مثلا؟ لما تقول عمر الفاروق، الفاروق ده يعتبر اسم ولا لقب؟ هو لقب لمين؟ سيدنا عمر. طيب لما تقول امير المؤمنين برضو لقب. لما تقول جاء زيد اللص تشعر بايه دي؟ تشعر بذم، فده يعتبر ايه؟ اللقب. فاللقب هو ما يشعر بذم لمين؟ للاسم. يبقى الاسم ياتي اولا ثم اللقب. طب الكنيه؟ قال هي ما صدر باب او ام، ارحمكم الله. يبقى ايه؟ ايوه، كل اسم صدر يعني جه في اوله اب او ام يعتبر ايه؟ كنيه. زي ايه؟ ابو بكر ام المؤمنين. طيب لما تقول مثلا سلمت على ابي بكر، رايت ابا بكر، يبقى كلمه ابو بكر هل ده اسم الراجل كده ولا دي كانت كنيه بتاعته؟ كانت كنيه. طب لما واحد عنده ولد اول ما اتولد سماه ابو بكر، ابو بكر ده يعتبر بالنسبه للولد ده ايه؟ يعتبر ده اسم، يعتبر ايه؟ اسم. لكن سيدنا ابو بكر هو عبد الله بن ابي قحافه، ابو بكر في حقه ده تعتبر ايه؟ كنيه. طيب لما اقول محمد رسول الله، ابو القاسم محمد هي ايه؟ اسم. طب رسول الله هي لقب للنبي صلى الله عليه وسلم، ابو القاسم الكنيه. بنفس الترتيب كده ياتي الاسم اولا ثم اللقب ثم الايه؟ الكنيه. الاسم مقدم على مين؟ وعلى مين؟ الا اذا كان اللقب اشهر من الاسم يجوز تقديم اللقب على مين؟ على الاسم. ازاي؟ انما المسيح عيسى رسول الله. كلمه المسيح مشهوره ولا مش مشهوره؟ فاللقب هنا مشهور على مين؟ على الاسم. فيجوز تقديم اللقب اذا كان مشهورا على الاسم. طب اذا كان الاسم مشهور اكثر يقدم الاسم على مين؟ طيب ده كلام جميل. طيب اللقب والكنيه يجوز تقديم احدهما على الاخر. يجوز تقديم ايه؟ يعني ممكن تقول جاء مثلا ابو بكر الصديق، او جاء الصديق ابو بكر. الصديق دي تعتبر ايه؟ لقب. طب وابو بكر؟ يجوز ان تبدا باللقب ثم بالكنيه، او تبدا بالكنيه وتاتي بعدها بالايه؟ باللقب. يبقى يشترط ان يتقدم الاسم على اللقب والكنيه الا اذا كان اللقب اشهر من مين؟ طيب بالنسبه للقب والكنيه يجوز تقديم احدهما على الايه؟ على الاخر. ده النوع الثاني من انواع المعارف وهو الايه؟ العلم. طيب ثلاثة بيقول ايه؟ اسم الإشارة. ايه تعريف اسم الإشارة؟ قال اسم يعين مسمى، بس خلي بالك بقى، بواسطة حسية. لو انا قلت اسم يعين المسمى مطلقا يبقى ده ايه؟ ده علم. طب يعين مسماه بواسطة حسية، لما تقول هذا البيت عرفت كلمة البيت دي بإيه؟ بان انت بتشاور عليها، شاورت قلت اهو هذا البيت، فعينت وعرفت البيت بواسطه حسيه. ايه هي الواسطه الحسيه؟ اللي هو اسم الاشاره ده. فاسم يعين مسماه بهذه الواسطه. طيب اسم الاشاره ينقسم الى ايه؟ مفرد مذكر ومفرده مؤنثه ومثنى وجمع. المفرد المذكر له كلمة واحدة اللي هي ايه؟ الذال. خلي بالك الهاء هنا للتنبيه، الهاء للايه؟ للتنبيه. قد نستغني عنه تقول ايه؟ ذال الرجل محبوب، ذال الرجل محبوب، من غير ما نجيب الايه؟ الهاء. سلمت على ذا الرجل، جاء ذا الرجل. ويجوز لك ان تأتي بالهاء تقول ايه؟ سلمت على هذا الرجل. طب المؤنثة المفردة دي ليها 10 كلمات، لكن المشهور هنكتب بإيه؟ ليه تا وتي وذي وذه وذهي. كل دي أسماء إشارة لمين؟ للمؤنثة. تقول تا المرأة يعني هذه المرأة، أو ذي أو ذه أو ذهي. كل هذه أسماء إشارة لإيه؟ للمفردة المؤنثة. طب المثنى لو هو مذكر هقول إيه؟ احنا قلنا الهاء مش معانا، الهاء دي مش اساسيه. زان صح كده. ولو مؤنثه تان، زان تقول ايه؟ زي في القران الكريم فذانك برهانان من ربك. فذانك دي معناها ايه؟ تعال نبص لها كده. فذانك هقول له زان اسم اشاره لمين؟ للمثنى. وجاءت الكاف للايه؟ للخطاب. فذانك. طيب عايز احط لها الهاء في غير القران اقول ايه؟ هذان هذان. والمؤنث المثنى تان. طب احط لها الهاء تبقى ايه؟ تبقى هاتان. لكن اصل الاسم ايه؟ ذان وتان. طب الجمع بنوعيه بقول ايه؟ ها؟ هؤلاء. الجمع بنوعيه بقول ايه؟ هؤلاء. عايز تجيب الهاء تبقى ايه؟ هؤلاء. مش عايز تجيبها؟ قول أولئك الرجال، مفيش مشكلة. الهاء موجودة ولا مش موجودة؟ مش موجودة. يبقى المفرد المذكر إزاي؟ المفردة المؤنثة عندي أسماء كثيرة، المثنى المذكر ذان، والمثنى المؤنث أقول إيه؟ تان، والجمع بنوعيه تبقى إيه؟ أولاء. طيب، إذا كان المنادى أو اللي أنت بتشاور عليه دوت يعني في مرتبة وسطى، مرتبة إيه؟ وسطى، تعمل إيه؟ خلاص يا عم.